سماحة الشيخ صالح، نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال عن الدعاء، حيث يقول السائل: من استبطأ الدعاء هل يأثم؟ بارك الله فيكم، وما هي أفضل أوقات الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. فقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليه من ربهم، وبين أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، وبين أن الدعاء لا يذهب ويضيع، لكن العبد لا يدري عن الحقائق، والله جل وعلا أعلم بمصالح العباد. هو جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وليس من لازم الإجابة الدعاء أن يحقق الله للعبد ما طلبه وحدده في دعائه. قد يقول العبد: اللهم إني أخشى كذا وكذا، اللهم أزل هذا الشيء، وحكمة أحكم الحاكمين لا تقتضي ذلك. لكن قد يصرف على العبد من الشرور أعظم مما كان يخشى وتوجه بالدعاء لأجله. ثم إن الإنسان لا يقول استبطأ الدعاء، هو يستبطئ الإجابة. وأما الدعاء أمره راجع إليه، هو الذي يدعو، لكن ليكن حسن الظن بالله جل وعلا متوكلا عليه، يسأله أن يحقق له ما يريد، وإذا كان الذي ينفعه غير ذلك يسأل ربه أن يحقق له ما يكون أكثر نفعا له. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يستجاب للإنسان ما لم يعجل، فقال: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. النبي يخبر أن هذا يستجاب له، لكنه لأنه لم يرى عين ما طلب قد تحقق، وأن أنه لم يستجب له. والله جل وعلا أعلم بمصالح عبده، وأعلم بما يضره. قد يصرف بذلك الدعاء أمرا كان خطيرا لو حصل. فمهمتك أيها السائل الداعي أن تسأل ربك أن يختار لك ما يكون أفضل لك في أمر دينك ودنياك، ولا تستبطئ وتترك الدعاء. الدعاء في حد ذاته عبادة، وأشرفه دعاء العبادة. فإن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أن تقول: اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اصرف عني ما أخافه، ويسر لي ما أريده، أمثال ذلك. ودعاء العبادة أن تقول: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الفعال لما تريد، أنت الحي القيوم، أنت الغني الكريم، أنت الرحمن الرحيم، أنت مالك الملك، أنت الذي الخير كله بيديك، لا مهدي إلا من هديته، ولا منصور إلا من نصرته، ولا معان إلا من أمثال ذلك، تثني على الله. هذا يستلزم دعاء المسألة أن ينطوي عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو في الحقيقة ليس دعاء مسألة، ولكنه دعاء عبادة، إعلان بأنه لا إله إلا الله، وأنه وحده لا شريك له، وأنه له الملك وله الحمد، وأنه على كل شيء قدير. فأنت أيها المحتاج، وكلنا ذلك الرجل المحتاج، وكلنا ذلك الإنسان المحتاج، توجه إلى الله بالسؤال، واختر الساعات التي تكون أنسب للطلب. آخر يوم الجمعة، وهذا فيه ساعة الإجابة، والفترة التي بين جلوس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن وجلوسه في بين الخطبتين، هذه من مظنات الإجابة. السجود، إذا سجدت في صلاتك فإن هذا الوضع الذي أنت عليه في حال السجود مظنة الإجابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامين، أي حري أن يستجاب لكم. الليل فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، احرص على أن تعتني بهذه الساعة. النبي لم يحددها، لكن أحرى الأمور التي تكون الساعة فيها هو الثلث الأخير من الليل، فإذا أهمك أمر واشتدت حاجتك إلى شيء وتعذر عليك تحصيله فكلف نفسك آخر الليل أن تقوم وتتوضأ وتصلي ما قدر الله لك وتوجه إلى الخلاق العليم تستعينه تستدفع به البلاء تطلبه من واسع فضله وعظيم عطائه. ولا تقل تأخر المطلب، وكما أشرت بداية قد يكون ذلك لأسباب. ثم أذكرك أيها المحتاج إلى أن تنقي نفسك إذا بما أمكنك قبل السؤال، فإنه قد يدعو الإنسان ويلح ويكون في حالة ضرورة، ولكنه اشتمل واتصف بما يمنع الإجابة. يقول المصطفى: رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يرفع يديه، يا رب يا رب، ومطعم حرام، وملبس حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب ذلك. قبل الدعاء تب إلى الله من الذنوب وتخلص من حقوق العباد، واثق في الالتجاء إلى الله، وانتظر الفرج، فإن فرج الله آت، والله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. أيضا فقرته الأخيرة في هذه الرسالة يقول: ما المقصود بالاعتداء بالدعاء حفظكم الله، وهل من دعا على آخرين بظلم أو غيره يأثم؟ نعم، إذا دعا الإنسان لا يجوز له أن يدعو على الناس بما لا يستحقون، وإن كانوا ظلموه فلا يتجاوز طلب تحقيق أكثر مما ظلم به. ومن العدوان في الدعاء الدعاء في قطيعة الرحم، إن الله أمر أن توصل الرحم، فالدعاء بأن تقطع ظلم وعدوان. والدعاء أيضا أن يدعو الإنسان بأن يحصل ما لا يتوقع حصوله للأنبياء والصالحين، يكون أيضا من الاعتداء. كون الإنسان متوسط الحال أو مقصر لا يؤدي إلى الواجبات ويقول: اللهم أعطني الفردوس الأعلى واجعلني رفيق الأنبياء، وهو يعرف من نفسه أنه لا يأتي بالنوافل ولا يتورع من بعض المشتبهات. نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، أبو بكرة، سمع أحد أولاده يدعو يقول: اللهم أني أسألك القصر الأبيض واقعا من الداخل إلى الجنة. قال له أبوه أبو بكرة: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أناسا يعتدون في الدعاء، وإني لا أرى دعاءك هذا إلا اعتداء في الدعاء، سل الله الجنة واستعذ من النار. ولا شك أن حصول الجنة والسلامة من النار هو الفوز. يقول الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل حفظكم الله يقول: سماحة الشيخ، تغيرت حالتي يا شيخ، حيث كنت أعيش في اطمئنان، ولكن توفيت والدتي وتوفي والدي، وأصبحت الآن أعيش في حالة نفسية لا أحمد عليها، ويأست من الحياة، أخاف أن أعتدي على نفسي، فبماذا تنصحني بارك الله فيك؟ موت أبيك وموت أمك إنما هو بالأجل الذي حدده الله لهما، وقد قال جل من قائل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا يقدم أحد عن أجله الذي حده الله للعباد ولا يؤخر، وموتهما كموت غيرهما. الله يقول لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الخلود ممتنع على الخلق البشر، قد يطول عمر هذا وقد يقصر هذا. والمؤمن إذا أصيب بمصيبة يتوجه إلى الله، يعلم أن القضاء والقدر أمره راجع إلى الله، فحيلته أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ليفوز بما قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أما أنت أيها السائل، رأيي لك أن تتوب إلى الله من هذا الوضع الذي أنت تشكو منه، وتتوجه إلى خالقك جل وعلا وتسأله أن يغفر لميتيك وآبائهم وصالح المسلمين ومن مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتتوجه إلى العمل الصالح. إن كنت تعمل تحمد ربك أن الله يسر لك عملا تقوم به، تستدر من الله بسببه معونتك على الحياة، واعرف حق الله عليك، ولا تنسى والديك بالدعاء ولا بالصدقة، وإذا تصدقت عن نفسك فأشركهما معك، واعلم أن قلقك لا يأتي لك بخير، يقنطك من الحياة، وربما حملك على مكروه. فاتق الله في نفسك، وأكثر من ذكر الله وأنت في الطريق، أكثر من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله الحي القيوم، سبحان الله للجلال والإكرام، وغير ذلك من الأدعية، فإن ذلك يشرح قلبك. وقد قال الرب المولى جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتعاهد نفسك واحرص على أن يكون لك قسط من الليل تتهجد فيه، وتصلي ما تيسر، 3 ركعات غير الراتبة، 5 ركعات غير الراتبة بعد العشاء، 7 ركعات، 9، 11، 13، 15، لا حد لأكثر صلاة التهجد. وإذا أمكنك أن تصلي ذلك في بيتك إذا كان عندك من يشاهدك، حتى تكون بعملك هذا مؤثرا على غيرك لأن يقتدي بك فتكون سبب فلاح، احرص على ذلك واتق الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. وقد تحدثتم قبل قليل عن فضل الذكر، وهذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت شفتاه. الله جل وعلا يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأثنى عليهم في كتابه العزيز، وقال في آثار الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويدل هذا الحديث أن مقصود بالذكر ليس مجرد التفكير بالذكر، وأنه لا بد من أن يكون الذكر نطقا باللسان. تحرك الشفتان بالذكر، يقول: سبحان الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، آمنت بالله وتوكلت عليه، وأمثال ذلك. فيقول الله: أنا مع عبدي، يعني أنا معه بالحفظ، أحفظه ودافع عنه. ولهذا الإنسان بسبب الذكر يحفظ من بين يديه ومن خلفه، ومن يمينه ومن شماله، ومن فوقه ومن تحته، بسبب ملازمة الذكر. أيضا يقول حفظكم الله: ورد في الحديث القدسي قال الله: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاه، وإذا كره لقائي كرهت لقاه. هل هناك أحد يكره لقاء الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، هل تظن العصاة يفرحون بأن يفارقوا دنياهم وهم على ذنب عظيم؟ كل من كان على سوء يكره لقاء الله في حال صحته، وإذا عاين علامات الموت ورأى ملائكة العذاب أحس بالفزع فيكره لقاء الله. والمؤمن إذا كان في حال الموت استبشر لما يرى من كرامة الله له وملائكة الرحمة، فأهل التقوى والإيمان في الحياة كل الناس يكرهون الموت، حتى الصالحون، الصالحون يكرهون الموت، ولكن إذا كانوا في آخر العمر الحياة المؤمن يرى ما يسره ويشعر بالغضب والارتياح والسرور، والمسرف على نفسه ما تذكر إلا السوء الذي سبقه، يتمنى يكره الانتقال، يود أن يتأخر لعله يتوب لعله، لأن التوبة لا تنفع إذا نزل الحق، إذا نزل الموت تقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، أي ما لم يبدأ في النزل، فإذا بدأ في الموت حيل بينه وبين التوبة والله المستعان. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: سماحة الشيخ، هل للعين رقية معينة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وأفضل ما يكون الأدعية القرآنية، ومن أفضل الأدعية القرآنية سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويحسن أن تكرر قراءتهما 7 مرات. كما أن الفاتحة من أعظم الرقى، وآية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة، وسورتي الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. إلا أن سورة المعوذتين كان الذي يعوذ الحسن والحسين، ولما نزلت سورة المعوذتين اكتفى بهما في التعويذ. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا يقول: إني أحبك في الله، هل على الإنسان العامي الدخول في تفاصيل الأسماء والصفات ومعرفة الخلافات في العقيدة في مسألة الصفات، أم أنه يقتصر على الإيمان بالله وعدم الدخول في هذا الباب؟ هذا الباب لا يدخل فيه إلا أهل العلم، يزون بين مدلول الأسماء، أسماء الله كلها حسنى، لكن لا ينبغي أن يخوض فيها من لا يحسن الخوض. هذا بحر كبير لا يرمي بنفسه في الخوض فيه إلا العالم بالسباحة، وبحمد الله ليس فيه خفا ولا غموض للمؤمن، يعرف معنى سميع بصير عليم لطيف خبير إلى غير ذلك، لكن لا داعي للدخول فيه. اقرأ فيما ينفعك من القرآن الكريم، واسأل الله بأسمائه وصفاته إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذهبت إلى جدة من الرياض للبحث عن عمل، وكنت أنوي أن أستقر في جدة، وهناك أردت أن أؤدي عمرة فأحرمت من جدة وأديت المناسك، فهل علي شيء مع العلم أنني عدت إلى الرياض بعدها وحصلت على عمل في الرياض؟ إن كنت عندما ذهبت إلى جدة ما عزمت على أن تأتي بالعمرة، وإنما بعد أن بقيت فيها هنا فكرت أن تعتمر، فهذا لا حرج. أما إن كنت لا تقول سأذهب إلى جدة وأعتمر، لكني ما أنا بناوي العمرة إلا وأنا في جدة، فالأمر ليس بيدك، يحدد موضوع النية. إذا ممكن أن تقول: الله لا أريد أن أعتمر لما أني أصل للصيف حتى أصل إلى وادي محرم أو حتى إلى الشميسي بالطريق من جدة قبل وصول الحرم حدود الحرم، هذا ليس إليك. إذا كنت تعزم أن تأخذ تعتمر وعازم لا محالة في ذلك فعليك أن تحرم من الميقات، وإن تجاوزته ترجع إليه، وإن لم ترجع وجب في حقك الهدية ذبيحة. أما إذا كنت قادما إلى جدة ولم تعزم على أن تؤدي عمرة، أنت يسر وإلا رجعت، ففي هذه الحالة إحرامك من جدة صحيح. الله أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: أنا مقيم من مصر وأعمل مدرسا، ووجدت أصدقاء لي هنا يقصرون الصلاة طوال إقامتهم هنا للعمل، فما رأيكم في ذلك؟ هذا خطأ لا شك فيه، والأصل في الصلاة أنها لا تقصر إلا إذا قام مسوغ القصر وهو السفر، وكون هؤلاء يعملون وبلادهم الأساسية هي خارج السعودية لا يقال أنهم في حكم المسافر، كلنا في الحياة مسافرون، لكن العبرة بنية الإقامة. من ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام فقول الجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وجب عليه أن يتم الصلاة. عند أبي حنيفة من عزم أن يقيمك أكثر من 15 يوم وجب عليه أن يتم الصلاة. فهؤلاء ليسوا من هؤلاء وليسوا من هؤلاء، وجب يقيمون أشهر، عملهم هذا غير صحيح. نعم سماحة الشيخ صالح بارك الله فيكم، هذا السائل يسأل عن تقديم الزكاة، وكنتم قد أجبتم عن تأخير الزكاة. هذا يقول: هل يجوز تقديم الزكاة قبل موعدها جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا أحب صاحب المال أن يخرج الزكاة لأنه رأى أناسا محتاجين إليها فأحب أن يبادر بإعانتهم بالواجب عليه مستقبلا بذل الزكاة، لكن إن زاد ماله عند تمام الحول فإنه يؤدي الزكاة الزيادة، وإن نقص فما بذله زائدا عن الزكاة لا يضيع عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذهبت إلى الحج في العام الماضي وكانت أول حج لي، ولم أعتمر من قبل، وكانت الحجة بنية الإفراد، فهل علي إثم في ذلك؟ لا إثم عليك، لكن إن كنت أديت عمرة فيما بعد فقد انتهى الأمر، وإن كنت ما أديت عمرة فلعلك تعتمر. أحسن الله إليكم. هذه سائلة بل سائل يقول: امرأة في عدتها، هل يجوز لرجل أن يرسل من يراها إن كان يرغب فيها مع عدم علمها ولا أهلها وجهلهم بذلك؟ ولا حرج عليه في ذلك، لهذا نوع من التعريض شيء منه، لكن لا تعخبر فيه بذلك، وكونه يريد أن يعرف ما قد يدعوه لنكاحها فإذا خرج من عدة خطبها فلا بأس. رجل يريد أن يتزوج بامرأة من بلد آخر ويريد أن يعقد عليها في بلده عن طريق المحكمة التي في بلده بدون حضور ولي أمرها لظروف صحية، فهل المحكمة تحل محل ولي الأمر في ذلك؟ لا تحل إلا إذا كان قيام ولي الأمر بالتزويج متعذرا، وأما لمجرد أنها في تلك البلد الأمر سهل بأن ولي الأمر يوكل القاضي نيابة عنه أو يوكل شخصا آخر بموجب وكالة معتبرة يتولى عقد النكاح. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم دفع الزكاة أو بعض من الزكاة للعاملة عندنا في البيت من غير المسلمين؟ الزكاة لا تعطى للعامل لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة: ما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ثم إن إعطاء الزكاة لمن يعمل وهي زكاة هي مما يحفزه على إتقان العمل، فكان الإنسان يستغل الزكاة التي هي للفقراء لإصلاح وضعه الخاص فلا يجوز.